بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا اسحاق بن ابراهيم المصري، حدثنا ابو سامة عن ابي هيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: هل قلنا الباب ولا ما في طوالب؟ ما في عنوان لباب؟ باب يزعمون ان سلام في مصر. قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم المصري، حدثنا ابو سامة عن ابي هيان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحمه، فقال: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين بسؤال واحد، ويسمعه الداعي ويبلغه البصر، وتد الشمس منه، فذكر حديث الشفاعة، فيقول إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك، فيقول: فذكر كذباته: نفسي نفسي إنه إلى نفسه. تابعه انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله، حدثنا عمر بن جرير عن ابيه عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله ام اسماعيل، لولا انها عجزت لكان تنزل عين اسماعيل. قال المصاري: حدثنا ابن جرير قال المصاري: حدثنا ابن جريج قال: اما كثير بن كثير فحدثني قال: اني وعثمان بن ابي سليمان جلوس مع سعيد بن جريج، فقال: ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال: اقبل ابراهيم اسماعيل وابني عليه السلام وهي تطيعه معها شده لم يرفعه، ثم جاء بها ابراهيم به ثم جاء بها ابراهيم وبني اسماعيل. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن ايوب السفياني وكثير وكثير وكثير كثير بن المقدم بن ابي يوسف وداعه، يزيد احدهما على الاخر عن سعيد بن جبير. قال ابن عباس: اول ما ذهب النساء المنطقه من قبل ام اسماعيل، اتخذ المنطقة لتعطي أثرها على الأرض، ثم جاء بها إبراهيم وبابن إسماعيل وهي في سيره حتى وضعها عند البيت عند دولة وما تنزل في أعلى المسجد، وليس بمكة يوم به أحد، وليس بها فهم ووضعها بذلك، ووضع عندهما جرابا فيه دم وسقاء فيه ماء، ثم غطى إبراهيم منطلقا. ثم قطع ابراهيم منطلقا فتبعته اسماعيل، فقال: يا ابراهيم الا تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه نفس ولا زين، فقال له ذلك العراق وجعل لا يلتفت اليها، فقال له: ارى الله الذي امرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذا لا يريدنا. ثم رجع وقرأ إبراهيم حتى إذا كان عند الثرية أي ماذا رده استقبل الوجه في البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: وقال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى لا أرى الشروق، فجعل أم إسماعيل تطع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا لبث مع استقامه عطشا، وعطش المقام فجعل ينظر إليه يتلوى أو قال يتلفظ، فطلبت فطلبت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض مدينة، فقامت عليه ثم استقبل الجبال ينظر فلم ترى أحدا فلم ترى أحدا، فهبط من الصفا حتى إذا نظر الجبال رفع قارب جبلها، ثم دعا سعي الإنسان مجهود حتى جاوز الوالية، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت أن ترى أحدا ولم ترى أحدا ففعل ذلك سبع مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعد الناس كي ينفع. فلما أسرهم على المرة سمع الصوت فقال صحي تريد نفسها ثم تسمع أيضا فقال أتسمعكم ثم تسمع أيضا فقال أتسمعكم إن كان عندك رواد ففي أبيك الملك عند موضع الجنة. فبحث بعقله أو قال بكلامه حتى ظهر الماء فجعلت تطوله وتقول بيدها ما سكت وجعلت تضرب الى الماء بسقاء الماء وهو يقول بعد ما تغرب. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ام اسماعيل لو ضربت زمزم او قال لو لم تضرب الى الماء لكان زمزم عين معين. قال فسلمت وقطعت ولدها فقال لما الملك بهذا قط ضيعه فانها قد اتيت الله يكفي هذا الغلاف وابوه وإن الله لا يضيع أهلا. وكان بيت مبتدعا في الأرض كالقاري تأتيه سيول وتأخذ عن يمينه وشماله. فكان كذلك حتى مرت به رفقة من لهم من دهم أو أهل بيت من دهم مقبلين من طريق إلى ثلاث فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عامدا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريئا أو جريئين فإذا فيه الماء ورجعوا فأخبروه بالماء فأقبلوا. قال وكن إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقال نعم ولكن لا نحفظه بالماء. قال نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألقى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشفى الله تعالى معاوية منهم فأنبتهم وأعرضهم في الشفا فلما أراد تولوا امرأة منهم وماتت أم إسماعيل فجاء أخوانه فعرف لزوج إسماعيل يطالع ذريته ولم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألت عن عيشه وهيئته فقالت نحن بشر نحن في ذل وشدة. فسكت إليه قال فإذا جاء زوجي فأقرأي عليه السلام وقولي له يغير حكم ذلك. فلما جاء إسماعيل فأنه آل شيئا فقال هل جاءه من أحد؟ قال نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته فسألني كيف عجبنا فأخبرته أن أبي جهدي وشدة. قال فهل أوصاني بشيء؟ قال نعم أمرني أن أقرأ عليه السلام ويقول طيب عكس كذلك. قال لا فأبي وقد أمرني أن أفارقه إلا في أهلي وطلبها وتزوج من كفر فلم يتعمد ابراهيم ما شاء الله ثم اتاه بعده فلم يجده فدخل على امرأته فسألت عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف انت؟ فسألت عن عيشه وهيئته فقال انت بخير وسعه واثنك على الله. فقال ما طعامه؟ قال بقاله لك. قال فما شرابه؟ قالت الماء. قال اللهم بارك له في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حق ولو كان لهم لا علم فيه. قال فهما لا يدخل عليهما احد لغير مكه الا لم يوافقا. قال فاذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقليه تثبت حتى ذلك. فلما جاء اسماعيل قال هل اتاك من احد؟ قال نعم اتانا شيخ حسن الهيئه واثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عينتنا فأخبرته أنها بغيره. قال وأوصاني بشيء؟ قال نعم هو يقرأ عليه السلام ويأمرك أن تثبت عقب ذلك. قال لا تأتي وأنت عقبة أمرني أن أمسك به ثم ذلك عنه ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبني نملا له أن تذوقك قريبا من ذنبك فلما رآه قام إليه وصنع عهدا يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمري، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وأعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني أبنائي، وأشار إلى أبيك المبتدع على ما عملها. قال فعند ذلك رفع قواعد إلى البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يأتي حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر ووضع حوله، فقام عليه وهو يبكي وإسماعيل ينادون الحجارة. وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعلان يبكيان حتى يطلعا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو عبد عبد الملك بن عمرو، قال حدثنا إبراهيم نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج لإسماعيل وأم إسماعيل ومعه جنة فيها معه، فجعل أم إسماعيل تشرب من الجنة فيدر لبنها على صبيهما حتى قدم مكة، ووضعها تحت لون عنهم، ورجع إبراهيم إلى أهله، فتبعته إسماعيل حتى لما بلغوا فلاحا نادته من ورائي: يا إبراهيم إلى من تدعوكما؟ قال إلى الله. قال رضيت لله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشدة ويدر لبنها على صبيهما حتى لما بدي الماء قالت: لولا أنت فتركت لعلي عشت عالم. قال فذهب وصعد المصطفى فنظر هل عشت عالم؟ فلم عشت احدا. فلما بلغ الوالد ساعه واتت الفروه وفعل ذلك اشواطا، ثم قال: لو ذهبت فنظرت ما فعلت تعني الصبيه، فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله كانه يكسر للموت. فلما كبر على نفسها فقال: لو ذهبت فنظرت لعلي وعشت احدا. لو ذهبت فنظرت لعلي وعشت احدا فذهبت فصرت. فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي وعشت احدا فذهبت فصعد للصفا فنظرت فلم تعشت احدا حتى اتت السبع، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلت فإذا هي بصوتي. فقالت: أقف إن كان عندك خير فإذا جبريل. قال فقال لعبده هكذا، فرمت عاقبه على الأرض. قال فانتفخ الماء فدهس أم إسماعيل فجعل تحفر. قال فقال أبو الفاسق صلى الله عليه وسلم: لو رأته كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويجب لبن ما على صبيهما. قال فقام الناس من جوعهم في بطن الوالد فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك، فقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعث رسوله فنظر فإذا هم بالماء، فأتوا إليها وقالوا: يا ابن إسماعيل، أتأذين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغتها ففتح فيه امرأة. قال لهم: إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي: إني مضطجع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء فإن عتب تباهي. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاتي فاذهبي إلى أهلي. قال لهم: إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي: إني مضطجع تركتي. قال: فجاء فقال: أين إسماعيل؟ فقال: امرأته ذهب يصيد. فقال: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قال: الطعام العلم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لك في طعامي وشرابي. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهلي: إني مضطجع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصبح هذا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه قد أمرني أن أعينني عليه. قال إذا افعل. إذا افعل. قال إذا افعل. أو كما قال. قال فما جعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال هل فرقت على الله وضعف السيف عن أهل الحجارة وقام على أجل المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب أحاديث الأنبياء من الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وهنا عندنا في هذا الباب باب يزفون. ابن حجر أشار إلى أنه في بعض المواضع قال باب ولم يذكر شيئا في بعض النسخ. طيب، يزفون، فأقبلوا إليه يزفون. قال أن سلام في المشي، يعني السرعة في المشي، يعني أقبلوا مسرعين في مشيهم، طبعا بناء على وجود يعني هذه الترجمة. وبعضهم استبعدها، قال ما المقصود، يعني ما يظهر شيء. باب يزفون أن سلام في المشي، لا هو يشرح كلمة يزفون بمعنى الإسراع في المشي، وهو تابع لما سبق في الكلام عن الخليل إبراهيم عليه السلام. فالمصنف هنا يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد. كان بعض مشايخنا في السودان إذا جاء إلى هذا الموضع يقول بعض الناس فهموا أن الزهد أكل القرض، أكل القرض ونحو ذلك، فقال كانوا يأكلون حتى اللحم الأنبياء وغيرهم، ويستشهد بمثل هذا الحديث، يعني ما هو من الزهد أنك تأكل القرض ولح الشجر ونحو ذلك، لا إلا إذا لم تجد، معلش. لكن أما ترك الطيبات فلا، أما الإقلال منها فحسب، وأما أن يقال من الزهد تركها مطلقا لا. الزهد أن تزهد عما حرم الله، أن تزهد عما حرم الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الإنسان يتوسط في أموره كلها. إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، هذا يوم آتي فليستعد كل إنسان لهذا اليوم. أيها الأحبة، الغفلات كثيرة، هذه المواقع وهذه المواضع يشهدها الإنسان حتما ولا بد، ولذلك فليهيئ الإنسان نفسه لهذه المواقف بحيث يقف وله حسناته، ومع ذلك هنالك خوف شديد في هذا الموقف. قال وتدنو الشمس منهم، فذكر حديث الشفاعة، يعني اختصر هنا وأتى بموضع الشاهد. قال فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيقول فذكر كذباته، نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى. تقدم الكلام عن هذه الكذبات وأنها ليست صريحة في الكذب، بل قال العلماء هي من نوع المعاريض، ومع ذلك كانت لإقامة حق لا لإبطال حق ولرد باطل، يعني ما قال ما قال إلا حقا يريد إبطال باطل وإحقاق حق، ومع ذلك كان من نوع المعارض كما سبقت الإشارة إلى شيء من تلك المعاني، مثل إني سقيم ذكر بمعنى الإشارة إلى أنه ضعيف أو سقيم، أي مرض قلبي مما أنتم عليه من الكفر والشرك. وهم فهموا مرض الأبدان، وهو يقصد أن قلبه مرض مما هم فيه وما رضي صنيعهم. وقيل إني سقيم بمعنى ما بالضرورة الآن، وإنما سقيم في المستقبل، أي سأسقم، لأن الإنسان لا يخلو من صحة وسقم ونحو ذلك. على كل إذن كانت معاريض لصرفهم. وقيل جاء عنه أنه قال يعني إني مطعون من قوله سقيم، فهم فهموا داء الطاعون، هو لا يقصد المرض الطاعون، مثل ما تقول ما رأيت فلانا، تقصد ما أصبت رئته، فقد يكون هناك طعنا وغمزا فتقول مطعون، هذا معنى قوله إني سقيم. إذن كانت معارف وكانت ثورية، وقد يكون هذا من محاسن الكلام أحيانا. مثلا ضرب بعض مشايخنا مثلا قال لو أخذت مالا تريد إنفاقه على شخص لوجه الله، فألح فقال هل هذا منك؟ فقلت بعث به إليك مسلم، ويعرف أنه ده واحد ثاني وأنت تقصد نفسك، لا بأس، من باب أنك تعمي عليه، ما تحب أن يعرف، ونحو ذلك من العبارات. إذن في مواضع قد تكون حسنة جدا، ولكن قد لا يحتاج إليها، يعني هذه المعاريض حتى لا تكون كذبا. المهم هذا وجه ما سبق تقريره. ثم قال البخاري رحمه الله حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت لكان زمزم عينا معينا، لأنها صارت تجمع وتحوضه كأنها تجعل له كالحوض وتحفزه، كلها معاني متقاربة تؤدي إلى معنى واحد وهو جمع هذا الماء حتى لا ينتشر ويتسرب. يقول لو ترك ذلك لكان زمزم عينا، أي عين ماء جارية، معينا أي ظاهرة، معين ممكن تكون على إرادة اسم المفعول أي المعيون، يعني شيء يرى بالعين، أو هو غير ذلك من فعيل بمعنى المعين. قال الأنصاري حدثنا ابن جري قال أما كثير بن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمه عليهم السلام وهي ترضعه معها شنة لم يرفع، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل، يعني هو اختلاف بينهم، والظاهر أنه يعني مرفوع كله كما تفيده مجموع الروايات وما سيأتي. وقد يقف الإنسان الكلام على نفسه ولا يريد أنه غير مرفوع. المهم الشاهد كل هذا مما يعني سبق كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير من كثير من مطلق ابن أبي وداعة يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. المنطق قالوا ما يشد من الثياب على الوسط ويكون طويلا، فهي كانت إذا مشت وهذا المنطق من نوع من الثياب على الوسط يكون طويلا، فإذا مشت فإنه يعفي الأثر، أي يزيل، عفى المكان إذا أو عفى الأثر إذا زال. فكانت تعمي على من؟ على سارة، لأنها دخلتها غيره لما رزقت هاجر بغلام وهو إسماعيل عليه السلام. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، المعنى كان صغيرا، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد. طيب، وضعهما هنالك، ويبدو أن البيت في ذاك الوقت كان قد زال. وتكلم العلماء عن أول من بناه، قيل بناه آدم أول البشر، وهو أول بيت وضع للناس. وهنالك من يقول بنته الملائكة قبل ذلك، ثم ذكروا أنه في الطوفان زال هذا البناء إلى أن قيض الله عز وجل له إبراهيم عليه السلام، فأراه مكان البيت وبناه بأمر ربه جل وعلا هو إسماعيل عليهم السلام. طيب، قال وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. سبحان الله، ما فيها نفس، ما فيها ماء، هو أمر رباني. وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. الجراب واضح، احنا بنقول جراب كذا، وهو نفسه العام هنا يقول جراب. طيب، وسقاء فيه ماء يعني زي القربة. طيب، شيء مبارك، ولكن بمقاييس الدنيا ومقاييس أهل الدنيا ماذا يجدي ذلك في واد قفر ما فيه زرع وما في أحد من الناس ولا يوجد ماء أصلا؟ إذا نفد هذا الطعام وهذا الماء ما هو إلا الهلاك. لكنه أمر رباني. قال ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، لا يجيبه، وقف، أعطى قفاه ومشى. قال فقالت له الله الذي أمرك بهذا؟ لاحظ هذا من الفقه سبحان الله. قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، ثم رجعت. يعني يا جماعة لاحظوا يعني العقل والدين والإيمان، يا ليت البيوت يعني تكون بهذه الصورة من إحسان الظن بعضهم ببعض، يعني رجالا ونساء. وإلا فالملاحظ في المجتمعات، يعني لو تكلمنا معلش باللهجة السودانية شوية، وفي راجل عمل مع مرة زي ده تقول له ذول هيك تباركت علينا، صح ولا ما صح؟ لو ما عنده إلا اليسير من الماء والطعام ونحو ذلك يشن عليه. ما أقول كل النساء كذلك، وإلا فيوجد نساء خيرات صالحات تعيش مع الرجل على أي حال كان. وفي هذا تنبيه للنساء ولجماعة النساء أن تعيش بحسب ما قسم الله، وأن تقنع بما قسم الله، وعلى الرجال أن يكونوا كذلك. لكن مش معناه حيفعل مثل هذا الفعل كما يفعل بعض الناس، لأنه هذا أمر رباني جماعة. ما ممكن أن تشوف ضبك وتقول سأفعل مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام، لا، ليس هذا المقصود. لكن المقصود في الأحوال العادية يقنع كلاهما بما قسم الله جل وعلا، ما أحد يتطاول لا من الرجال ولا من النساء، ولا تتعب نفسك ولا تتبعها ما عند الناس، هذا مطلوب. وأقول هنالك بعض الناس يضيع من يعول فعلا، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وربما استأنس بعض بمثل هذه الأخطاء، يعني يترك أهله لا نفقة عندهم ولا يتعاهدهم أحد، ثم يخرج يتيه في الأرض زعما بأنه يريد دعوة الناس إلى دين الله، فيضيع من يعود، هذا غير جيد. نعم، لو ترك لهم نفقتهم وابتعد عن البدع وكان أهلا ليعلم الناس فليظهر، لكن ما يمشي حديدة ببدع 40 يوم أو 60 يوم أو شهر أو شهرين بإثنين اعتبر من السنة. وحتى ربما أن بعضهم يحاول الاستئناس بعض النصوص، لا ليس كذلك، لا يضيع من يعود ويعلم الناس دين الله ويعتني بيان توحيد الله جل وعلا. نواصل رجع ولاحظ قناعتها ودينها وإيمانها. قالت إذن لا يضيعنا ما دام أن الله هو الذي أمره بذلك، قالت إذن فلن يضيعنا. انظر إلى هذا اليقين. قال فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى آخره حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل. استجاب الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام دعاءه. وانظر أيضا ما في قلب الأب من الرحمة، يعني ما تكون منه في غلظة وفضاضة، لا هو أمر بذلك ومع ذلك فعل من الأسباب التي فعلها الماء والتمر مع دعاء الله عز وجل وقد أمره. قال وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، يعني في الأرض كأنه يضرب الأرض. معنى إذن وصل يعني مرحلة شديدة جدا جدا من الجوع والعطش. هل نفهم من السياق كما يقول الأطباء اليوم يستحسن في الأشهر الأولى أن لا يتناول الرضيع أي ماء إلا لبن الأم؟ أنا وقفت على كلام كثير من الأطباء يقولون في الشهور الأولى بس ما يتجاوز الرابعة، يقولون يستحسن أن لا يتناول الصغير إلا لبن الأم لو كان كافيا طبعا، لو ذلك ما كافي هذا موضوع ثاني. لاحظ هنا هي تشرب الماء ثم ترضعه، ما جاء في الخبر أنها تسقيه من الماء. فالآن أسمع المختصين في التغذية والأطباء يقولون يستحسن أن لا يتناول الصغير في الأشهر الأولى، يعني الشهر الأول والثاني والثالث لا يتناول إلا لبن الأم، فهذا أسلم له وأحسن. على كل حال هذا مما ظهر لي والله أعلم في هذا السياق. نواصل. قال أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه. شوف لاحظ من مجموع رواياته بما قرئ، يعني وصل به يعني العطش وجهد جهدا عظيما، عشان يسوه الإنسان لما يعطش الشديد يتلوى ويضرب الأرض، بل جاءت مرحلة حتى صار فيها كأنه أشرف على الموت والهلاك كما سيأتي وكما قرئ سابقا. قال فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، هذا من رحمة وعطف الأم بالولد. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، يعني صعدت، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، وهو الآن ما يقطع شدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى سعيا شديدا في هذا الموضع. طيب ثم بعد ذلك رقت المروة. هنا بحث يسير أشير إليه إشارة سريعة أو أذكر يعني موضعين في مسألة السعي. فرق بين الرمل في الطواف وبين السعي بين الصفا والمروة. فالرمل قال العلماء تقارب الخطى مع تسارعها ليس جريا، بعض الشباب فهمين من فجر فجر لا ليس جريا، وإنما هو قرب الخطى معه مسارعة، يعني تشير إلى شيء من القوة ونحو ذلك. لكن في السعي بين الصفا والمروة سعت سعيا يعني جريا، يعني هناك تجر ويجري ما استطاع. هذا البحث الأول في التفريق بين الرمل وبين السعي. البحث الثاني، هل المرأة الآن في الحج تجري ولا ما تجري؟ اتفقوا على أن المرأة لا تجري، لكن ابن حزم عنده نظر دقيق، يقول لو خلى المكان من رجل فلها أن تسعى بالنظر إلى أصل القصة. عنده وجهة لو عنده وجهة، لكن طبعا وهل يخلو البيت من الرجال؟ لكن لو تصورنا ذلك، ما في أحد إلا هي وبعض محارمها مثلا أو جماعة النساء، ما في رجال، فهل لها أن تسعى؟ ابن حزم يقول نعم. ليه؟ لأن أم إسماعيل كانت تسعى، بل لاحظ يعني ما فعلت، رفعت طرف درعها ثم سعت حتى تتمكن من السعي. لكن انظر إلى الخبر، يقول سعي الإنسان المجهود إلى أن أصاب العطش، سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الواجب، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما، يعني هذا هو السبب للمشروعية. ثم أنت تفعل ذلك تعبدا لله، تفعل ذلك تعبدا لله جل وعلا. قال فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صهن، تريد نفسها يعني أصمتي وأصمتي لعلك وأرخي الأذن لعلك تسمعين شيئا. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت أسمعت إن كان عندك غواك، يعني تقول أسمعت هل عندك ما تغيثنا به إن كان شيء من ذلك. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم وهو جبريل عليه السلام كما جاء الصريح في بعض الروايات، فبعث بعقله أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، تقول بيدها هكذا، يعني فيه التعبير بالقول عن الفعل، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يطور بعدما تغرف، ما هو شيء ينقطع. لكن يا إخوة، وهذا من حرص الإنسان عادة وخاصة في مثل هذه الأمور الصعبة، لأن هي كان عندها الماء فلكت، فتخشى أيضا أن ينفذ هذا الماء، ولهذا كانت تجمح. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، سبق نظيره. قال فشربت وأرضعت ولدها، فيه مثل ما تقدم، فقالها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا، يعني البيت، الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفع من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، يعني موضع البيت مرتفع قليلا والسيول تأتي عن يمينه وعن شماله هذا البيت. فكان كذلك حتى مرت بهم رفقة من درهم أو أهل بيت من درهم مقبلين من طريق كداء. طيب، فنزلوا في أسفل مكة، بعضهم يقول من طريق كدي، طيب في كداء وكدي، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، الطائر العائف هو الذي يحوم حول الماء، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، الجري هو الوكيل أو المرسل ونحو ذلك، أرسلوه أو أرسلوهما، فإذا هم بالماء، أي وجدوا ماء حقيقة مع أنهم يعرفون أن هذا المكان ليس به أو ليس فيه ماء، فرجعوا فأخبروهم، أي أخبروا رفقتهم، بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. طبعا لأنها اشتغلت فيه مهما كان حوضته نحو ذلك. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس ويجوز الإنس. تحب الأنس، سممتم متوحشة واحدة، تحب الإنس أي من جنسها، أن ترى ناسا موجودين. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. يعني هؤلاء ذكر يعني من جرهم، وقيل هم من العماليق. نزلوا في ذلك المكان وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم. طيب، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. طيب، هل إسماعيل عليه السلام أول من تكلم بالعربية؟ ظاهر هذا الخبر أنهم تكلموا قبله بالعربية، وبعض الأخبار تفيد أنه أول من تكلم، لكن يبدو والله أعلم أن التكلم بها على الطريقة الفصيحة بداية كانت إسماعيل، بطريقة بينة وفصيحة. قبل ذلك كانت عند غيره، كانت عند القوم. فهذا ما أشار إليه ابن حجر وقال: وبه تجتمع الأدلة أنه كان أبين وأفصح وأول من تكلم بالعربية الفصحى، وهذا لا يمنع أن يكون هنالك قبله من تكلم بالعربية. قال: وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل. هل فيه أن إبراهيم عليه السلام ما جاء أبدا قط في هذه المدة كلها؟ أو يحتمل أنه قد جاء؟ ابن حجر يعني ذكر جملة آثار تفيد أنه كان يمر عليهم كل شهر بالبراق، يعني يأتي من ليلته ويرجع كل شهر، لكن يبدو أنه قد انقطع مدة من الزمان. ويرى أن هذا الجمع لا بد من القول به. ليه؟ لأن حادثة الذبح تفيد أنه قد جاء، صحيح ولا صحيح؟ ويرى أن هذا الجمع لا بد منه، حتى ما يجي اليهود يقولون الذبيح هو إسحاق، والحق أن الذبيح هو من؟ إسماعيل. إذن لا بد من القول بأنه كان يجيء ولو تقطع أو تقطع المجيء أحيانا. ولهذا لاحظ في بعض المواضع أنه لما جاء في بعض مراته والتقاه فجرى بينهما ما يجري بين الولد ووالده. فهل تفيد أنه انقطع هذه المدة كلها وما جاء، أو أنه كان يأتي ثم انقطع زمانه؟ الظاهر الثاني والله أعلم. طيب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وفيه دلالة على أن يعني في شرعنا أن الإنسان يختار ما هو أحسن، اختار ما هو أحسن للتزويج. قال: وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنهم فقالت: خرج يبتغي لنا، يعني يبتغي لنا طعاما ورزقا ونحو ذلك. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، يعني بشر حال، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. طبعا العتبة كنا بها عن الزوجة. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة.

لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل. ما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء، يعني يشير إلى الغيرة التي يعني حصلت لي أمي إسحاق وهي سارة. قال ومعهم شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيجر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، ووضعها تحت دوحة. ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء، نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله ونعم ما رضيت. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويجر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء، أي نفذ الماء الذي كان عندهم، قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فيها أن الإنسان يسعى جماعة ويبحث عن الأسباب النافعة ويباشره. قال فلم تحس أحدا، فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعل ذلك أشواطا، يعني سبعة كما تقدم. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت، يعني لاحظ بلغ به العطش مبلغا عظيما، ولاحظ نشق يعني ما في تردد نفسه وصوته كأنه يعني على الموت. قال فلم تقرها نفسها، سبحان الله، يعني شوف هي مجهودة أيضا من العطش، ومع ذلك لما نظرت إلى حال الصبي ما زالت تبحث. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء. فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت وصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتم السبعا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت. فقالت أغث إن كان عندك خير، سبحان الله، يعني شوف الهم كله والتفكير في ولدها. فإذا جبريل. قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفظه. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا. طبعا نستفيد من مجموع ذلك، شوف أحيانا الصحابي يرويه كأنه من عندي، وأحيانا يعني يخبر بأنه سمع هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذن كله إن شاء الله من المرفوع. قال فجعلت تشرب من الماء ويجر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك، لأن الطير إذا جاء معناه وجد ماء، وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيه امرأة. هنا طبعا بعض الكلمات فيها إجمال وتفصيلها ما تقدم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إن مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك، يعني أنت ذاك تلك العتبة. فهنا لم يبين لماذا قال ما قال، لكن فصل في ما سبق لما شكت الحال. قال فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم، أي يعني جعل الله في طعامهم وشرابهم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدأ لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطع ربك قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذن أفعل أو كما قال قال فقاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا خلاصة يعني ما في هذا الباب، وهو كما سبق تابع للباب السابق، وهو ترجمة الآية في الباب واتخذ الله إبراهيم خليلا. طيب نقول الزمن طيب بعد ذلك. قل هل يجوز للأب أن يختبر زوجة ابنه كما اختبر إبراهيم عليه السلام زوجة ابنه؟ إن قلنا نعم حتفتح لك باب شر كبير، وإن قلنا لا نكون ظلمنا الناس. على كل حال يا أخي، ولذلك من البداية لاحظ حسن الاختيار، ولكن فيه نصيحة الأب لولده، لأن إسماعيل عليه السلام لما تزوج أبوه ما كان موجودا وهو نبي من الأنبياء، ولاحظ أنه يريد لابنه خير النساء، يعني امرأة اشتكت، بل ولاحظ فيهم عموما العفة، شوف الاستئذان، يعني جرهم لما جاءوا استأذنوا أم إسماعيل هل يسكنون ولا لا. لكن كان شكواها ماذا؟ قالت نحن بشر وضيق وشدة. فرأى إبراهيم عليه السلام أن مثل هذه لا تصلح لولده. طبعا في أشياء كثيرة تتعلق بالزواج وحسن الاختيار، أفلا يفيد كذلك أن الإنسان عليه أن يختار امرأته يعني فيها الصبر وفيها التوكل وفيها وعندها اليقين ونحو ذلك أن تتحمل جماعة؟ شوف الحياة قد تكون غنيا فيصيبك الفقر، وقد تكون فقيرا فتصيب غنى، هل تطاع ولا لا؟ وأحيانا يستمر الغنى وأحيانا يستمر الفقر، لكن بين ذلك وذلك شدة ويسر وعسر. أهل وما عندك المرأة التي تعينك مشكلة، إنت نفسك لو بقيت جزع مشكلة، تقوم على السرقة وعلى الرشوة ولا إلى آخره. فهمنا ولا يا جماعة؟ يعني إذن لا بأس عند الاختيار، لا بأس أن يتحرى الوالد لولده، لكن قاعدة عامة يا إخوة، ما أرى أن يتدخل الآباء والأمهات في دقة الاختيار. أنا رؤيتي تضع القاعدة العامة ودع الولد بما يرى، لكن ممكن تضع له إطار. هذا الكلام يعني للآباء قال الشباب له، لأنه إذا في واحد أبوهم ضيق عليهم ما أقدر أملك أقول له حاجة، يعني ما تختار إلا أختار لك أنا كده. أنا ما أرى ذلك، أرى إنه يضع له الأسس العامة، تزوج بهذه الصفات ثم يدعو الولد بحسب ما يرى، لأنه في أشياء نسبية، في أشياء نسبية، فما تراه أنت أحسن يرى الولد خلافه، خاصة في الأمور الفطرية، الأمور الفطرية وهي واضحة طبعا ما تحتاج إلى كثرة تفصيل، لكن لا في قيم وفي أخلاق وفي عادات الأب أخبر بها من الولد. جرب الحياة كثير، أحيانا مجرد كلمة كلمتين يعرف الجو العام خلاص، يكون الولد يكون لسه غشيم مستعجل شوف الجمال ويجري. فالمهم الاختبار إذا وجد ما يدعو إليه فلا بأس، لكن مش معنى كده تتجسس على الناس امتحن الناس، لا، إذا دعت الحاجة لذلك. وإلا فتره. يسأل يقول: كيف نوفق بين العصمة في الأنبياء مع قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى؟ طيب يا أخي، نحن نتساءل أكثر من سؤال، هل تلك المعصية قبل النبوة ولا بعد النبوة؟ أنا أوجه السؤال إلى السائل، هل تلك المعصية قبل النبوة أم بعدها؟ المعاصي قبل النبوة يا إخوة يكاد يتفق العلماء على جوازها، وإن اختلفوا هل يمكن أن يوجد كفر قبل النبوة؟ الجماهير على عدم وجوده، لكن بعض أهل العلم يرى أنه قد يقع، مش طبعا من كل نبي، لكن هل بالضرورة عصمته من الكفر قبل النبوة؟ ابن تيمية يرى أنه ليس بلازم، ليس بلازم، يقول قد يقع الكفر قبل النبوة، لكن أجمع على أنه بعد النبوة ما في كفر ولا كبائر الذنوب. ثم أيضا السؤال الثاني: هل ما أكل من الكبائر أم من الصغائر؟ صحيح ولا لا؟ أجمع على العصمة من الكبائر، وجرى اختلاف في العصمة من الصغائر غير الخسيسة، الصغائر غير الخسيسة. ثم أيضا من ناحية ثالثة، انظر إلى ما احتف بالمعصية من أمور، ما هي؟ النسيان الذي جرى لآدم عليه السلام، صحيح ولا ما صحيح؟ يعني هل كانت تشهيا للمعصية؟ الجواب لا، لكن جرى ما جرى من حكم الجبلة البشرية والميل إلى ما يظنه أحسن، فيطول الزمان فينسى الإنسان، وقد تفتر عزيمته وهو أبو البشر، فلذلك نسي فنسي ذريته، وجحد فجحد ذريته كما جاء في حديث آخر. فلعل الله جل وعلا أراد أن يجري على ولده يعني شيئا، فجرى ذلك على آدم عليه السلام أولا، أي مما أراد أن يجريه عليه، مش كل شيء. طيب الأخ يسأل يقول: ما معنى قوله في الحديث إني مطلع تركتي؟ يعني يريد أن يطلع على ما تركه عند مكة، وكان يخاطب أهله في الشام. يقول: ما فهمت أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل إسماعيل، من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. جماعة، سارة أصابتها غيرة لما ولدت هاجر، خاصة سارة ما كان عندها يعني شيء من الولد، فلما رزق الله عز وجل سارة الولد، وطبعا الأب هو إبراهيم والولد من هو؟ إسماعيل، فوجدت يعني زوجة إبراهيم عليه السلام غيرته، حتى جاء في بعض المرويات أنها من شدة غيرتها أقسمت أنها تقطع منها، يعني من أطرافها أو من أعضائها، فأمرها زوجها إبراهيم عليه السلام أن تكفر عن يمينها وأن تتحلل من يمينها. فلما كان قد أقسمت فجعلت سارة منطقا، يعني قماش جماعة يربط على الوسط طويل ويكون كالذيل، فإذا مشت طبعا الخطوات في المقدمة صحيح، والذيل يخفي الأثر، تقول عفى الأثر إذا زال، بمعنى إنها اتخذت هذه الثياب حتى لا تعرف سارة أين اتجهت هاجر، كأنها خافت أن تلحق بها أذى. وضحت المسألة ولا؟ هذا المقصود من اتخاذ المنطق. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين؟ نعم، ذكر ذلك في أما الذبيح الأول فهو إسماعيل عليه السلام، والذبيح الثاني ما كان نذر يعني جده في أمر أبيه ففدي. على كل هذا ما تناقلته يعني كتب السير، ولا ما عندي يعني الآن معرفة بصحة الخبر الثاني، أما الأول فصحيح ظاهر جدا والقرآن دال عليه، وهو ابن إسماعيل بلا شك، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نسبه، وعلى هذا الإجماع ولا خلاف بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نسبه ثم وقف عند حد وأخبر أنه ولد إسماعيل. الحد الذي وقف عنده ما بينه وبين إسماعيل نحو 6 أشخاص تقريبا، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا الحد، واجتهد النسابون في معرفة الباقي. ومنه تعرف يا أخي أحيانا قد يخفى على الإنسان بعض أجداده، لكن النسب مقطوع به ورد الأموال يعني قد تنسى، لكن معلوم بالقطع أنه من ولد إسماعيل لا شك فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن ما عدا ذلك يعني لا يعلمه على وجه التفصيل، لكن مقطوع أنه من ولد إسماعيل عليه السلام. على كل حال هو من ولد، هذا محل اتفاق، ما في نزاع هذه المسألة، وآباؤه معروفون كلهم، وهو خيار من خيار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وابن الذبيحين أعني هذا هذه النسبة تحتاج إلى مزيد تحرير وتراجع القصة الثانية لمعرفة مدى ثبوتها، وما عندي الآن ما أقول به، والله أعلم. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.